باب الإمام يصلي من قعود. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وبه لي قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وبه لي قال حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. وبه إليه قال حدثنا محمد بن آدم المسلسي وقال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود وهذه زيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن وهب المعنى أن الليث حدثه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره ثم ساق الحديث. وبه لي قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا زيد عن ابن الحباب عن محمد بن صالح قال حدثني حصير من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل. باب الرجلان يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان. به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم فأتوا بسمن وتمر فقال رد هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائما. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا. قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه. باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته ملكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لأن قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صرف صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله رضي الله عنه وقد كنا اطلعنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. باب الإمام ينحرف بعد التسليم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. باب الإمام يتطوع في مكانه. وبه إليه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء بن الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود عطاء بن الخراساني ولم يدرك المغيرة بن شعبة. باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور والتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمية يخطب الناس قال حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسه من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجد سجدوا. وبه لي قال حدثنا زهير بن حرب وهارون معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضعه. وبه قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزارية عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. باب في من ينصرف قبل الإمام. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن مغير المرهبي قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة وانهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. باب جماع أبواب ما يصلى فيه. وبه لي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنقض الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ باب: الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. وبه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. باب: الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي. باب: في الرجل يصلي في قميص واحد. وبه إلي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وزرروه ولو بشوكة. وبه إلي قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومن العامري قال أبو داود كذا قال والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال: أما جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. باب: إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر رضي الله عنه يعني بن عبد الله قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر؟ قال: قلت لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشتده على حقبك. وبهني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليترز به ولا يشتمل اشتمال اليهودي. وبه إلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. باب: الإسبال في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. باب: في كم تصلي المرأة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقال: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وبه قال حدثنا مجاهد موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد عن أمه بهذا الحديث. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك وأنس وبكر بن ضرر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها. باب: المرأة تصلي بغير خمار. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخبار. قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبإلي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا في حجرتي جارية فألقى لي حقوه وقال لي شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. باب ما جاء في السد في الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباء قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. باب الصلاة في شعر النساء. وبيلي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله شك أبي. باب الرجل يصلي عاقصا شعره. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريب مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. باب الصلاة في النعل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن مسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى بن عباد يشك أو اختلف أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذن وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسح ويصلي فيهما. وبه قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث قال في الموضعين خبث. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين بن معلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وبه لي قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. باب الصلاة على الخمرة. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك فنضحوا له طرف حصير كان لهم فقام فصلى ركعتين قال فلان بن جارودي يا أنس بن مالك أكان يصلي الضحى قال لم أره صلى إلا يومئذ. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد الذراع قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء. وبلي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. باب الرجل يسود على ثوبه. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. باب تسوية الصفوف. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد الفيلي قال حدثنا زهير قال سألت سليمان الأعمشي عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وبهلي قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت رجلا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال أتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وبه قال حدثنا هناد المستري وأبو عاصم وجواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولي. وبيني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم يعني بن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا أقمنا للصلاة فإذا استوينا كبرا. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب حاقل وحدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة رضي الله عنه لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود أبو شجرة كثير من مرة قال أبو داود ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان محرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوكم. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن أسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال أبو داود جعفر بن يحيى من أهل مكة. باب الصفوف بين السواري. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الشارين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة ودفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. وبه قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هاشم قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. باب مقام الصبيان من الصف. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو دير قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة ثم قال هكذا صلاة. قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. باب مقام الإمام من الصف. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب الصلاة. باب الرجل يركع دون الصف. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكعا قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال أبو داود زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد. تفريغ أبواب السترة. باب ما يستر المصلي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه ليصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار. باب الخط إذا لم يجد عصا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث من جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر حديث الخط قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم ها هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال ابن داود الخط بالطول. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. باب الصلاة إلى الراحلة. وبه إليه قال حدثنا عثمان أبي شيبة وهو بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه. وبه إليه قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. باب الدنو من السترة. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان حاقل وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قال وحدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه وعن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده. وبه قال حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل رضي الله عنه أنه قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. قال أبو داود الخبر للنفيلي. باب ما يؤمر المصلي أن يدرى عن الممر بين يديه. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ثم ساق معناه. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي سويد الرازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي، فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد يعني بن هلال قال: قال أبو صالح: أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه. دخل أبو سعيد على مروان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن اجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل فإنما هو الشيطان. قال أبو داود قال سفيان الثوري: يمر الرجل يبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه، ويمر الضعيف فلا أمنعه. باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب ما يقطع الصلاة. وبه قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة حاقل وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال حفص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل. وقال عن سليمان قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت: ما بار الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بن هاشم البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال ابو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت اذاكر به ابراهيم وغيره، فلم ارى احدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصرية مولى بني هاشم. والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير وفيه نكاره. قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهما لأنه كان يحدثنا من حفظه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد. وبه لي قال حدثنا كثير بن عبيد يعني المدحجية قال حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد قال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال: فيه قطع صلاتنا. وبه لي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال: أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره، فقال له: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره، فما قمت عليها إلى يوم هذا. باب سترة الإمام سترة من خلفه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى رسق بطنه بالجدار ومرت من ورائه أو كما قال مسدد وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة أحسبها قالت وأنا حائض قال أبو داود رواه الزهري وعطاء أبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكر وأنا حائض وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد وبه قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجدا وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال أبو داود وحدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفقا فقال تنحى باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت على حمار حاقل وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد قال أبو داود وهذا لفظ القعنبي وهو أتم قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال جئت وأنا غلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزلنا ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما قال عثمان ففرع بينهما وقال داود فنزع إحداهما عن الأخرى فما بالا ذلك باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة وبه لي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك باب من قال لا يقطع الصلاة شيء وبه قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه

ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عبد بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم حصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وبه قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا، قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وبه إليه قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحري قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد، بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم ساق الحديث. قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخرين ولم يذكر التورك في التشهد. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعيد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبته كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحري نحو جلسة حديث فليح وعتبة. قال وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه بهذا الحديث، قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال أبو داود رواه ابن المبارك قال حدثنا فليح سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه وراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمع من ابن عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه، قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهامه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي هريرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلى به يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بين يديه، فانطلقت لابن عباس رضي الله عنهما فقلت إني رأيت ابن الزبير رضي الله عنه صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدية قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيفي فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهي فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه وبلي قال حدثنا نصر علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر قال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هو الصحيح قال أبو داود ورواه ليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السيدتين وذكره ليث في حديثه قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال لا سواء قلت أشر لي فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع يرفعهما دون ذلك قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه كما كبر عند افتتاح الصلاة وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حريث رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه وبه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي أقل وحدثنا موسى بن مروان قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران اللاحق عن بشير بن نهيك قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه زاد عبيد الله بن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد موسى بن مروان الرقي يعني إذا كبر رفع يديه وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك على الركبتين باب من لم يذكر الرفع عند الركوع وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ قال وحدثنا الحسن وعلي قال حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناده بها قال فرفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكر ثم لا يعود وبه قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت بن الزبير رضي الله عنه يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. وبه قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. وبه إليه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن قدامة يعني بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه أنه قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال أبو داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة وقال أبو مجلس تحت السرة وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. وبلي قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سيد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان داود الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص الشيء لم يذكر والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد قال حدثني شعيب أبي حمزة قال قال لي محمد بن كدري وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يعني قوله وأنا أول المسلمين. وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا، فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يقدرونها أيهم يرفعها. وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه. وبه إلي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمرو لا أدري أي صلاة هي فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعل عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعود من ضيق المقام يوم القيامة قال أبو داود رواه خالد معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها نحوه وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو نوح قراد قال حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار ومعناه قال كان إذا قام بالليل كبر ويقول وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك رضي الله عنه أنه قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره وفي الفريضة وغيرها وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أول وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وبه لي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة ولم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه وبه إليه قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله أنا قلت لم أرد بها إلا خيرا قال ما تنهد دون عرش الرحمن تبارك وتعالى باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وبه إليه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر. وبه لي قال: حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بدير بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بدير جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. باب السكتة عند الافتتاح. وبه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة رضي الله عنه: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي رضي الله عنه فصدق سمرة. قال أبو داود: كذا قال حميد في هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرط من القراءة كلها، فذكر معنى حديث يونس. وبه لي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين رضي الله عنهما تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حسين، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ. وبيلي قال: حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بهذا قال: عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرق من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبيلي قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة حقل، وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول. قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال: حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبوع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وبه قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. وبه قال: حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآية. قال أبو داود: وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري، لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعادة من كلام حميد. باب من جهر بها. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني؟ فجعلتموهما في سبع الطوار ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية قال أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه قال فيه: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. قال أبو داود: قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، هذا معناه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لفظ ابن السرح. باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. باب في تخفيف الصلاة. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمعه من جابر رضي الله عنه أنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة، وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان؟ فقال: ما نافقت. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة، فقال: يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال أبو الزبير: بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. فذكرنا لعمر فقال: أراه قد ذكره. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا طالب بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب رضي الله عنه أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. وبه قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه ذكر قصة معاذ قال: وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حول هاتين أو نحو هذا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ والكبير وذا الحاجة. باب ما جاء في نقصان الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضرة عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمانة المزني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. باب ما جاء في القراءة في الظهر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله أقل وحدثنا ابن ثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن ثنى وأبي سلمة ثم اتفق عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. قال أبو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة. وبليه قال حدثنا الحسن معلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبا بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه ببعض هذا وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة. وبلي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. وبني قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. باب تخفيف الأخرين. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد رضي الله عنه قد شاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلية قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحسبنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وحسبنا قيامه في الأخرين على النصف من ذلك وحسبنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر وحسبنا قيامه في الأخرين من العصر على النصف من ذلك. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى. كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمار على الفرس. وبيلي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. باب قدر القراءة في المغرب. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لزيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت ما طول الطوليين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. قال وسألت ابن أبي مليكة قال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف. باب من رأى التخفيف فيها. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه رضي الله عنه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود وهذا يدل على أن ذاك منسوخ. قال أبو داود وهذا أصح. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ يقول هو الله أحد. باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض بالركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. بابنا القراءة في الفجر. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. باب من ترك القراءة في صلاتي بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن عروة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وبهيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرحي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده. وبهيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد المفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرق قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبه قال حدثنا أبو الربيع بن سليمان الأزدي وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكتول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة وصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ أم القرآن فلما صرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر بها بالقراءة. قال نعم. قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال فالتبست عليه القراءة فلما صرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وبه قال حدثنا علي بن سهم الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال. باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. وبهلي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك. وبهلي قال حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرحي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السرحي في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس، وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم. قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن، ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. وبلي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة هاقل وحدثنا محمد بن كثير العبدي وقال أخبرنا شعبة معنا أن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. قال أبو داود قال الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت القرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه نهى عنه. وبه لي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما انتفل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خالجنيها. باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرجي عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. وبلي قال حدثنا عثمان أبي شبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري وعن أبي خالد الدلالي عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع وأن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأه يده من الخير. وبه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع. قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمامه بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. باب تمام التكبير. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل، أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم في الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وبه إليه قال حدثنا محمد بشار بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي، وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. باب كيف يضع ركبته قبل يديه. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وبه قال حدثنا محمد بن معبد قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. وبه إليه قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. باب النهوض في الفرد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجود الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب الإقعاء بين السجدتين. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة؟ قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن عمير وابو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة من الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. وبه قال حدثنا مؤمر بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد أقل وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسلم أقل وحدثنا ابن سرح قال حدثنا بشر بن بكر أقل وحدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله

ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه بمعناه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجله إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى تفرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وبه قال حدثنا وهب بن مقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن دفاعة بن رافع رضي الله عنه بهذه القصة قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى. وبه إليه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن أبي رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. وبه إليه قال حدثنا عباد بن موسى الكتلي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وقال فيه: وإن انتقصت منه شيء انتقصت من صلاتك. وبه قال حدثنا أبو وليد الطيالسي وقال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا لفظ قتيبة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه وقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يده على ركبته وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو من ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فناسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى لا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته: وهو أعلم، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سريط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب وضع اليدين على الركبتين. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إذا ركأ أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وبه قال حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن مبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا أمرت بآية تخوف قال فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصاري عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبته. باب في الدعاء في الركوع والسجود. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة قال وحدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن علي بن الحارث عن عمارة بن قزية عن سمير مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبه قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور أنا بالضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال وحدثنا أحمد بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن قزية عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره زاد بن السرح علانيته وسره. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب الدعاء في الصلاة. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال أبو داود: أولف وكيع في هذا الحديث. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسأله عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. باب مقدار الركوع والسجود. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه رضي الله عنه أنه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. قال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله، فقال: يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوسى يقول: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحمد بن صالح: قلت له: ما ناموس أو ما بوس؟ قال: أما عبد الرزاق فيقول ما بوس، وأما حفظي فما نوس. وهذا لفظ رافع. قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه. باب أعضاء السجود. وبه لي قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت، قال حماد، أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسود على 7 ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وبه لي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت، ربما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسود على 7 آراب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن ابن مضرة عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. باب السجود على الأنف والجبهة. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه. باب صفة السجود. وبه قال حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديه. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له.